سورة الأحقاف الآية السابعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. الآية السابعة من سورة الأحقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. فلا تملكون لي من الله شيئا. هو أعلم بما تفيضون فيه. كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، هذا موقف الكافرين من الآيات وموقف الكافرين من الرسول الذي يحمل هذه الآيات. إذا تتلى عليهم آياتنا، آيات القرآن، بينات واضحات المعاني ظاهرات الدلالة لا ريب فيها، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات بلا لبس ولا غموض ولا شبهة ولا ريبة، قال الذين كفروا للحق، اللي هو الآيات البينات ديت، قال الذين كفروا للحق لأجله وقالوا في شأنه لما جاءهم، أي وقت أن جاءهم، هذا سحر مبين. ملاحظين؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم، مع أن الآية قال الذين كفروا للحق هذا سحر مبين، لكن كلمة لما جاءهم يعني في الساعة اللي جاءهم فيها، في الوقت اللي جاءهم فيه يقولون هذا الكلام، مش كلام جاءهم من بعيد، لا لا لا، رسول منهم ووصلت إليهم الآيات وأتتهم، حتى إذا جاءهم الرسول الذي يعرفونه وجاءتهم الآيات التي يعرفونها، لما جاءهم يقولون هذا سحر مبين، يعني ظاهر السحرية، مادة بان يبين بين ومبين تكررت في الآية على اختصارها مرتين، الآيات بينات وهم بيقولوا سحر مبين. انت عارف لما تعوز ترد حق واضح كالشمس بين، طب قول لا مش صح ده سحر، لكن سحر مبين ده دليل على ايه؟ ده ناس يعني في الجبروت والعتو بلغوا مبلغا. ها؟ لما اقول لك ادي الشمس اهي وتقول لي لا مش هي، لا مش هي طبعا ولا ابدا، ولا تكون دي شمس وانت شايف انها شمس واضحه، فهذا دليل على العتو والجبروت في رد الحق. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات، حال كون هذه الايات بينات واضحات ظاهرات الدلاله، هؤلاء الكفار يقولون لهذا الحق البين الواضح لما جاءهم واصلهم بلا لبس ولا غموض يقول هذا سحر مبين، وبالتالي صدود أهل الباطل عن الحق وحملتهم الإعلانية قد تكون من القوة بمكان، حتى يظن السامع أنها أمر حقيقي بين. ما بيتخيلش الإنسان أبدا أن أهل الباطل يبقوا بالقوة دي في الباطن. هذا سحر. طب قبلناها وعارفينه الكفر، لكن مبين وبين وواضح محمد صلى الله عليه وسلم والقرى، ده باين انه سحر صلى الله عليه وسلم. أم يقولون افترى للمرة الألف، ما معنى أم؟ بل آه بل والهمزة بعدها تنسوهاش خالص، ده أسلوب مش مشهور في لغتنا العامية فعشان كده بننساه. أم يقولون افترى، بل أيقولون افترى، قال الاستفهامية ديت للإنكار والتعجب من هذا الصنيع، للانتقال عن بل هذه للانتقال عن تسميتهم الآيات سحرا إلى قولهم إن رسول الله افترى ما جاء به، يبقى سفه الآيات وسفه الرسول. قال المصنف وفي ذلك من التوبيخ والتقريع ما لا يخفى. إيه ده إيه ده اللي فيه تقريع وتوبيخ؟ ولما حد يقول لك كلام كده ما تصدقوش غير ما تشوف الكلام. الإمام الشوكاني يقول لك إيه في قوله تعالى أم يقولون افتراه، من التقريع والتوبيخ ما لا يخفى. يعني تقريع وتوبيخ ليهم واضح. إيه هو التقريع والتوبيخ؟ انتوا عارفين معنى الايه ايه؟ بل ايقولون، ولا هم بيقولوا على النبي كمان افترى الكلام ده، فاهمين ازاي؟ طب انتوا قلتوا هذا سحر مبين، ام يقولون افتراه، ولا هيقولوا كمان على النبي مفتري وقال الكلام ده من عنده، فدي تريقه، ده تقريع وتوبيخ، فاهمين ازاي؟ الاستفهام مع الانتقال، بل يعني سيبك من الكلام ده قول لنا بقى يا سيدي، سيب اللي فات وخليك في اللي جاي ده، فده تقريع لك. ها طب انتوا بتقولوا على الكتاب سحر مبين، ولا هتقولوا كمان على النبي بل ايقولون اي على رسول الله افتراه، اي افترى هذا الذي جاء به. امره الله عز وجل ان يرد عليهم فقال قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. وانا نفسي نتعلم الاسلوب ده، كل ما واحد يقول لك كلام باطل انت في طريقه للرد انك تقول الحق، لا انا عايزك تفكر معايا بالطريقه اللي بيرد بيها القران دي، امشي معاه في الباطل بتاعه ماشي اللي بتقوله ده صح، وتعالى بقى شغل عقلك في اللي بيقوله هتلاقيه مش ماشي مع العقل، وده من اقوى ما ترد به على من يعرض الباطل، انك ترد عليه بكلام ان كلامك اصلا لو قلنا دي ماشي، وده يعني اقرب لو كان يبغي الحق انه يرجع ماشي، همشي معاك في طريقك وهكلمك باللي انت بتقول هو افترى محمد. طب قل ان افتريته زي ما بتقول، رغم انه اسلوب يستحق التهكم والتقريع والتوبيخ، لو كنت افتريته فلا تملك على سبيل الفرض والتقدير فلا تملكون لي من الله شيئا. حتى لو كنت انا بفتري على الله وبقول الكلام ده، ايه المترتب على هذا الكلام؟ لما واحد يفتري على ربنا ايه اللي يحصل؟ ربنا يعذب، ربنا يسقط عليه عقل. بيقول لهم ده لو كان زي ما بتقولوا وانا مفتري وربنا هيعاقبني، انتم ما تقدروش تردوا عني عذاب الله. يا شوفوا مالي ايده قوي بالايمان ازاي ومالي قلبه. ها فلا تملكون انتم، انا مفتري وبقول كذب وبتقول على الله الاقاويل والقران ده من عندي. طب الطبيعي بقى الرب سبحانه وتعالى يعمل فيها ايه؟ يعاقبني. انتم لو ربنا عاقبني ما تعرفوش تعملوا حاجه، لا تملكون لي من الله شيئا. طب ما انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ هقول لقوم مهازيل ما يقدرش يردوا عني اي عقاب من الله، اقول لهم كلام عشان اهديهم لله؟ ماشيه دي مع العقل؟ تمشيش ابدا. هجاملكوا ليه وهخترع وافتري ليه؟ عشان تهتدوا الى الله، ما انا بدعوكم الى الله. تمام. ده ربنا لو عاقبني على هذا الافتراء، لو كنت انا مفتري وسيعاقبني عز وجل، انتم ما تملكوش لي شيء، هجاملكم على حساب ايه؟ واقول الكلام ده ليه وابتليه ليه؟ فبيخاطبهم بلسانهم ولكن بلغه التوحيد، فلا تملكون لي من الله شيئا، يعني فكيف افتري على الله لاجلكم وانتم لا تقدرون على دفع عقاب الله عز وجل عني؟ لو كذبت على الله وزعمت هذا الذي تقولونه لعاقبني أشد العقوب، ولم يقدر أحد من أهل الأرض لا أنتم ولا غيركم أن يجيرني منه، كما قال سبحانه وتعالى: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالات. أنا ماليش ملجأ إلا هو، ولا حد فيكم هيجيرني. وقال تعالى في سورة الحاقة: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، لو تقول علينا بعض الأقاويل، لو كان قال كلمة احنا ما قلناهاش لأخذنا منه باليمين، وده تعبير عن أخذ بقوة وشدة، عذبنا عذابا شديدا ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين اللي هم العرقين اللي طالعين هنا، طالعين من قلبه مباشرة، دول نقطع رأس يعني. ده لو قال كلمة علينا احنا ناخذه اخذا شديدا واقطع عنق ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من احد عنه حاجز، ومحدش ممكن يقدر يخش عنه ولا يحجزه. ولهذا قال في هذه الآية: قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. ما يقطع وتيني ويأخذني باليمين ولا أجد من دونه ملتحدا ولا أجد عنه حاجزا. سبحانه. استشعار المعنى والإيمان به والاعتقاد به بيدي المحاور والداعي قوة شديدة تخاطبهم بلسان التوحيد. قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه. الإفاضة في الشيء يعني الخوض في الشيء من دفاع فيه. أفاضوا في الحديث يعني اندفعوا في الحديث وجابوا اللي جواهم من القذارة. يقول لك أفاض البعير، يعني دفع جرته من كرشه. افتح كده اول ما تلمس، اوعى تلمس الكرشه. ليه؟ لان فجر بالوسخ اللي فيه. هم افاضوا فيه، طلعوا في النادي بالوساخه بتاعتهم دي والغلط بتاعهم ده. هو اعلم بما تخيضون، فالخوض بالكذب وقذاره الكذب والاندفاع فيه والانطلاق به يسمى افاضه. اعلموا هو اعلم بما تفيضون فيه. وما الذي افاض فيه؟ قال على القران سحر مبين، وقال على النبي صلى الله عليه وسلم افتراه، وقالوا كهانه، وقالوا شعر، وقالوا سحر. هو اعلم بما تفيضون فيه. وده بقى تقود الامر الله سبحانه وتعالى: ربنا يعلم ما تقولون، انا مش هرد عليكم. معناها كده كفى به شديدا بيني وبينكم. هو سبحانه يشهد لي بأن القرآن من عنده، ويشهد أني قد بلغتكم، ويشهد عليكم بالتكذيب والجحود. وفي هذا وعيد شديد طبعا لما ترد الأمر الله سبحانه وتعالى لمن كان له قلب. تقول له ربنا بيني وبينك، ويفصل بيني وبينك. اللي ليه قلب يشعر بمعنى هذه الكلمة ويفهم معنى هذه الكلمة، يفهم انك بتتوعد بالامر. كفى به شهيدا سبحانه بيني وبينكم. انا لا افتريت، ولا القران سحر، ولا انت تعرفوا عني اني كنت ساحر، ولا كنت كاهن، ولا متربي في وسطكم، وتعلمون صدقي وامانتي، وتتهموني بهذه الاتهامات. كفى به شهيدا بيني وبينكم. وهو الغفور الرحيم لمن تاب وآمن وصدق بالقرآن وعمل بما فيه. طب ايه مناسبة وهو الغفور الرحيم؟ يقول لهم ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما تفيضون فيه، وكفى به شهيدا بيني وبينك، وهو الغفور الرحيم. دي ما تجيش غير من الرسول صلى الله عليه وسلم، او من داع بنفس قلب الرسول، بنفس تفكير الرسول. لان اكثر الدعاة يدعون على غير هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دعوة المشفق الرحيم بالأمة، الرحيم للبشر. كفى به شهيدا بيني وبينكم. انت تخيل لما واحد بيجرحك بكلمة بس، وانت الأستاذ فلان او الأخ فلان او الشيخ فلان، يا بتبقى حاجة تحرق، ما بتنامش الليل. تصدق بيقول عني كده؟ تصدق متوقع ان كده؟ بتبقى يعني عايز ترده الكلك ليه؟ فاذا قام انا بكده ده انت واشكالك وكده وحس انك عايز ترد. لا لا ده شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم وهو سبحانه الغفور الرحيم. بيفتح لهم الباب ولو عايزين تتوبوا وترجعوا هتلاقوا ربنا غفور ورحيم. يا ايه ده ايه ده؟ اي قلب هذا الذي يقابل اساءة الكفار الذين على غير الملة بهذا الاحسان والعرض الى الخير؟ لا انا بقى بقول لك مش مع الكفار، مع اخوانك اللي بيخلفوك في الرأي او يخلفوك في الكلام اللي بتقوله في الحق الذي جئت به الذي يحتمل ان تكون انت الصادق وهو الصواب. بيبقى كثير من الجهال وما اكثر الجهال عايز يعني يقول له ايه، انت تخش جنب، انت مش هيغفر ليك، انت كلامك غلط راسك رجليك، وانت كذا وكذا. يا اخي الكافر لما بنحاوره بيبقى حرصنا كله ان ربنا يهديه. فاخوك المسلم لترى انه قد ضل الطريق او اخطا في مساله مش عايز تفتح له الباب ده، فاظهر له حبك وودادك، واظهر له اصل الدعوه التي خرجتم لها، واصل الرب سبحانه وتعالى باسماء وصفات الذي تعبدونه وتتوجهون اليه. يا اخي ان كنت انت مخطئ في المساله ربنا غفور رحيم، واذا كنت انا المخطئ في المساله ربنا غفور رحيم، ونرجع ونشوف ونتوب سنجد ربنا ربي وربك ها غفورا رحيما. بيقول الكفار الكلام ده بيرغبهم في التوبة والإنابة. يعني ومع هذا كله القرآن يقول عنه سحر مبين ها، ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن، إن رجعتم وتبتم تاب عليكم وعفى عنكم وغفر ورحم أو رحم، كما قال تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. رغم أنهم يقولوا عطانا أساطير الأولين واكتتبها محمد وتملى عليه بكرة وأصيلا، يقول لهم لا ده أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، خلي بالك إنه كان إيه غفورا رحيما. عايزين ترجعوا فتجد الله غفورا رحيما يرأف بكم يهديكم رحمة منه ويغفر لكم ما كان من ضلالكم قبل الهدى والإيمان. وهذا الرد فيه تحذير وترهيب وفيه إطماع وتحضير الاثنين مع بعض. كفى به شهيدا بيني وبينكم. اصحى اصحى، انت بتتكلم حق ربنا، وربنا يفصل بيني وبينك، ربنا هيقضي بيني وبينك. وفي نفس الوقت في إطماع وترهيب انه يرجع وهو الغفور الرحيم لو اردت ان تعود وترجع. ياخذ قلوبهم ويلامس مشاعرهم واسماعهم بامر اجل من القول الهز الذي يقولونه والعبث الذي يقولونه. يقول سبحانه وتعالى قل كفى به، بيعلم النبي ازاي تكون الدعوه. سبحان الله ادبه فاحسن تاديبه، نسال ان يؤدبنا بما ادب به نبيه. قل كفى به شهيدا بيني وبينكم. كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما شهيدا بيني وبينكم وهو شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. يلا كل اثنين مع بعض يسمعوا الايتين دول. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. هذه الآية مهمة جدا، مهمة لكل مسلم ومهمة للدعاة الخاصة، لأن مجادلة الكافرين مع أنها رد للباطل الذي يقولون وبيان للحق، إلا أنها بيان لمسلك الداعي كيف يسلك مع الباطل وأهل الباطل. قل لهؤلاء الكافرين: ما كنت بدعا من الرسل. البدع من كل شيء المبدأ، يعني ما أنا بأول رسول، ما أنا بأول رسول فارق هذا العالم. قد بعث الله قبلي كثيرا من الرسل، فلست بالأمر الذي لا نظير له حتى تستنكروني وتستبعدون بعثتي إليكم. فإن الله عز وجل قد أرسل قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم. قل ما كنت بدعا من الرسل، لست بأول رسول، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذه الآية للعلماء، أو هذا الجزء من الآية للعلماء، فيه مسلكان: مسلك مشهور عليه الأكثرون ومسلك آخر. ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يا ترى في الدنيا ولا في الآخرة؟ أكثر العلماء قالوا في الدنيا، ومن العلماء قالوا لا في الدنيا والآخرة. جمهور المفسرين وأكثر المفسرين: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، منهم المصنف رحمه الله ابن الشوكاني يقول: ما أدري ما يفعل بي فيما يستقبل من الزمان، يعني في الدنيا، هل أبقى في مكة؟ هل أخرج من مكة؟ هل أموت أم أقتل؟ هل تعجل لكم العقوبة على هذا الكفر أم تمهلون؟ ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. أما في الآخرة فقد علم صلى الله عليه وسلم أنه وأمته في الجنة وأن الكافرين في النار. القول الثاني، يبقى ده القول الأول: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم فين؟ في الدنيا. إيه اللي هيحصل؟ كما قال كثير من العلماء: إيه اللي هيحصل في الدنيا؟ إيه اللي هيكون؟ ما أدري، هتقتلوني ولا تحبسوني ولا ربنا هيخسف بيكم الأرض. ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وعلماء قالوا: لا، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم يوم القيامة. حتى قالوا أنها لما نزلت فرح المشركون، فرح المشركون، قالوا: كيف نتبع نبيا لا يدري ما يفعل به ولا بنا، وأنه لا فضل له عليه، ما احنا هو زي بعض، احنا في اللي يحصل، ها هو يبسل عقل يحصل له ايه؟ ما يعرفش انه ما قالوا الى خير وما قالنا الى شر مثلا. فنسرع ايه ده؟ ففرحوا بهذه، فنزل قول الله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يبقى هذا ما يفعل بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقولون ابن عباس وكذا قال عكرمة والحسن وقتادة قالوا الآية منسوخة بقوله تعالى ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. ها ده في الأول. بعد ذلك الآية عرف النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل به وأنه سيغفر له ما تقدم وما تأخر يعني يكون من أهل الجنة. وقالوا لو ولما نزلت هذه الآية اللي هي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال رجل من المسلمين هذا قد بين الله تعالى ما هو فاعل بك يا رسول الله فما هو فاعل بنا؟ ما ادري ما يفعل بي ولا بكم. طيب انت يغفر لك ما تقدم واحنا؟ فنزل قول الله تعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار هكذا قال. والذي هو ثابت في الصحيح ان المؤمنين قالوا هنيئا لك يا رسول الله فما لنا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذا وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قالوا اللي قالوا في الآخرة قالوا لا وصارت منسوخة. ولكن يا إخواني هذا أسلوب لغوي يراد به معنى اعتقادي معروف. هي اللفة الكبيرة دي كلها لأن المعنى يحتمل لغة هذين المعنيين. لكن لما أقول لمن أدعوهم وما أدري ما يفعل بي ولا بكم تعرفين ان ايه يحصل خلاف اقول لكم يا جماعة اقولوا لهم احنا بنمشي جنب الحيطة عشان ندخل الجنة احنا مش جايين عشان نتنازع. تكلم اخوانك من اهل الاسلام ها احنا عايزين ندخل الجنة احنا عارفين هيحصل لنا ايه احنا ولا انتم ولا مين اللي هيموت على الخير ولا يموت على كذا. هدوا اللعب شوية وسيبوكم الحدة اللي انتم فيها ديت وسيبوكم العناد وسيبوكم الاستكبار هو ده الكلام هو ده المقصود. وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي. احنا نتبع الشريعه ونتبع الدين. وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. لكن هنا وقفه مهمه جدا في قول الله عز وجل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم على المعنى الاول. ايه المعنى الاول؟ المعنى الاول ما في الدنيا. وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. قبل ان تقل هذا المعنى ذكر الحافظ ابن كثير هنا حديث رواه الامام احمد عن ام العلاء وهي امراه من نسائهم اخبرته وكانت بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت طار لهم في السكنى حين اقترعت الانصار على سكنى المهاجرين عثمان بن مضعون رضي الله عنهما فاشتكى عثمان رضي الله عنهما عندنا فمرضناه حتى اذا توفي ادرجناه في اثوابه كفناه يعني. فدخل علينا رسول الله فقلت ام العلاء تقول رحمة الله عليك ابا السائب شهادتي عليك لقد اكرمك الله. خلي بالكم من كلمة هذه المرأة عشان احنا بنقع في الخطأ ده كثير. رحمة الله عليك يا أبا السائب كلام مفهوش إشكال بتدعو للمتوفى بالرحمة. شهادتي عليك لقد أكرمك الله. والله إذا ربنا أكرمك لا لسه تقول عن المتوفى كده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله تعالى أكرمه. حتى الزيادة دي ابتدت منها. إيه اللي عرفت أنت ربنا أكرمك؟ لأنك ربنا عذبك. وما يدريك ان الله تعالى اكرمك. فقلت لا ادري لا ادري بابي انت وام. شوفوا كان عندهم صدق في الكلام كده حاجه تريح القلب والله. لا ادري بابي انت لا والله فعلا ما اعرفش الكلمه طلعت ازاي. لا ادري لا ادري بابي انت وام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هو اللي هو المتوفى اما هو فقد جاءه اليقين من ربه. خلاص توفي. واني لارجو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه كده هو رسول الله واني لانه ما اوحيش اليه في شاني شيء واني لارجو له الخير. زي ما قلنا احسبه على خير لما تمدح واحد لما برضك تتكلم عن مآل ما تقول إن نرجو له الخير. واني لارجو له الخير والله ما ادري وانا رسول الله ما يفعل بي. اللي بتفكرني بكلمة أبي بكر الصديق إن صحت عنه لو أن لي قدم في الجنة وقدم قرينة ما أمنت مكر الله. هو نعرف ينتهي به هو نعرف ينتهي أمر إليه. لا لكن اعرف جيدا ان لو تحقق فيها هذه الشروط لدخلت الجنة. طبعا من حقق شرط الايمان دخل الجنة، ده يقين عندنا. لكن انا هموت على الشرط ده ولا لا، ده موضوع ما عرفوش، والله ما ادري ما يفعل بي ولا بكم. وبالتالي انا لا ارى في الآية ما رآه المصنف رحمه الله او كثير من المفسرين ان الآية مستحيل تكون ان يدخل في الآخرة. لا، في الآخرة، لاني لا ادري في الدنيا هل اموت على الكفر ام لا، لا ادري ان كنت استمر على ذلك ام لا، ان كنت اصبر على اذاكم او لا اصبر. فاهمين ازاي؟ يكون المعنى الصحيح. ولعل هذا يرد الى انه ايضا في الدنيا، إذا في الدنيا ما يدري إن كان سيموت على الكفر أو الإيمان، لكن في الآخرة لازم نوصل مجمع الفريقين أو أجمع الفريقان على أن من مات على الإيمان دخل الجنة ولا بعد حين. دي عقيدة ثابتة عندنا. وفي لفظ وما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به، ها؟ في لفظ قالت فأحزنني ذلك. وفي هذا وامثاله دلالة على انه لا يقطع لمعين بالجنة الا اذا نص الشرع على تعيينه. اوعى تقول فلان ربنا اكرمه، ها، فلان ده من الشهداء المقبولين، فلان ده ما كانش يعني الشهداء دولة ربنا يقول ما يقبل مين. هذا كله اعتداء منك وتقول على الله بغير علم. هو اعلم به، هو اعلم به. لا تدخل نفسك في متاهة لا تستطيع الخروج منها الا الى جهنم. لا تتقول على الله، القول على الله بغير علم ده من الكبائر. اوعى تقول حاجة، ما هو ده على الله عز وجل، ده الحكم ده لله عز وجل. انت هتحكم بناء على ايه؟ انه في جنة ولا في نار؟ وهذا كثير ما يحصل عند الشجار والنزاع، فلان يقول فلان والله ما تولد على جنة. انت مين قال لك انت؟ مين بيقدر ما تولدش على جنة؟ هي الدليل انه اخطأ، يغفر الله له، يتوب الله عز وجل عليه، فلا يقطع لمعين بالجنة الا اذا كان هناك نص. ابو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، ينص على العشرة المبشرين بالجنة، خلاص دول في الجنة. طب هم دول بس اللي نص عليهم النبي؟ يا ريت تعمل رسالة تكتب المبشرون بالجنة وتجمع المبشرين بالجنة اكتر من كده. عبد الله بن سلام، العميصاء، بلال، سراقة، عبد الله بن عمرو بن حرام، والد جابر، قراء السبعين اللي قتلوا في بئر معونة، زيد بن حارثة، جعفر بن رواحة. فأي نعم، انا بكلم في الصحابة يعني. نعم، عكاشة لغير حساب ولا سابقة عذاب. فهكذا يا اخواني، ان اللي يشهد بهم انهم الجنة اللي ربنا قال او رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انهم من اهل الجنة. طب غير كده نوقف المسألة. ما ندري، مش قادر تقول لا ادري، ما تدري. هو مات على ايه؟ شفت الرجل اللي ما ترك شاذة ولا فاذة في الجهاد الا اتى عليها؟ واحد من الصحابة شافوه مالوش حل في الجهاد، مالوش حل، ما ترك شاذة ولا فاذة الا اتى عليه، معناه ما سابش للمشركين حاجه. هنا يضرب، هنا يضرب، هنا يضرب، هنا ميمنه ميسره، ايه عمال يتنطط في الجيش وطايح في المشركين. الصحابه منظر جميل، فبداوا يثنوا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو من اهل النار. ده مش كلام من عندي، ده واحد، ده واحد. يا رسول الله ما ترك شاذة ولا فاذة ولا كذا، يقول هو من اهل النار. كل ما يعيدوا عليه المقولة يقول هو من اهل النار. اللهم صل على محمد. قال رجل فكنت ان ارتاب، الموضوع اذا كان الرجل ده من اهل النار انا ضيعت بقى. فتتبعته، هل دنتني وراه اشوف القصة دي بقى، اهل النار دي ده رجل المجاهد. قال فتتبعته، فأتاه سهم الغرب، أصاب سهم، فاستعجل المنية فأخذ رمحه واتكأ على ذبابته حتى قتل نفسه. لما جاء الجرح ما صبرش، ما صبرش، طرحت النفس من ألم الجرح، على تخلص من الألم وقتل نفسه. فجاء الانتقام وقال اشهد انك رسول الله. مسألة مخيفة جدا يا اخواني. فليس كل مجاهد ولا كل عالم ولا كل داعية الا ان يموت على ذلك، الا ان يتغمده الله برحمته، الا ان يوافق هذا الظاهر ما في قلبه. فعندنا حواجز كثيرة نسأل الله السلامة، عندنا عقبات، نعم عندنا عقبات كثيرة جدا في الطريق. فينبغي ان تستعين بالله عز وجل وتبقى على هذا الخضوع لربك والخشوع له والذلة بين يديه حتى تلقاه ويأتيك اليقين وانت على ذلك. امين. تفضل خير. اجمالا لا طبعا كنت قال من مات على غير الاسلام دخل النار ولا يخرج منها ابدا. ده عقيده، ما هو ده اللي بيرد عليه قالوا في الاخره ما تقولش في الاخره. المفسرين انهم اكثر مفسرين اللي قال لك وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ده في الدنيا عشان الكلمه دي، عشان ما حدش يعتقد ان ممكن حد مات على غير الاسلام اي الدين الذي ارتضاه الله ويدخل الجنه. واضح اخواني؟ ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. ده ايه نص. لكن احنا بنتكلم عن المعين، المعين من مات على الايمان دخل الجنه ولو عذب ما عذب يدخل الجنه، ومن مات على الكفر يدخل الجنه ابدا ابدا حتى يلج الجمل في سم الخياط كما قال عز وجل. لما يدخل الجمل خرم الابره يبقى دول هيدخلوا النار، يعني مستحيل خرم ال ما يدخلوا الجنه. واضح اخواني؟ فدي عقيده، لكن احنا بنتكلم عن المعين. قضيه مهمه جدا في كل قضايا العقيده، في فرق بين التعيين والتعميم. المساله دي عامه كده اللي يموت على الايمان كده، لكن ما قلتش فلان فلان مؤمن ويدخل الجنه. واخد بالك ازاي؟ انه مؤمن يقول او مسلما او مسلما تشهد بالاسلام الظاهر، لكن لماذا من عمل التنميه؟ غير الله سبحانه وتعالى. وضحت؟ وكذلك الكفار عموما، لكن نقول فلان الكافر الحي تقول ده فلان من اهل النار؟ لا لا لا، يتوب ويسلم يبقى من اهل الجنه. تقوت على الله كده. اتفضل. يبقى ترجو له، نرجو له الله ان يدخل الجنه، لكن ما تقولش هو من اهل الجنه، تقولش اكرمه الله. الا عرفت ان ربنا اكرمه والا عرفت ان ربنا ادخله الجنه. القطع هو اللي منهي عنه، لكن الرجاء والدعاء طبعا. اوعى المواضيع تدخل عندكم بعضها. لا طبعا ندعو لكل متوفى ان يدخل الله الجنه، ونرجو الله عز وجل لمن مات من الصالحين ان يكون من اهل الجنه، لكن ما نقولش اكرمه الله. ما هو ده اللي حصل مع ام العلاء. هي عارفه ابن مظعون كويس جدا وشايفه صلاحه وقيامه وعبادته و فقالت شهادتي ان الله قد اكرمك. لا النبي لم تقوليش كده، ايه اللي عرفت ان ربنا اكرمك؟ انت تشهدي بالظاهر وترجي الله سبحانه وتعالى له بذلك. في فرق بين الرجاء والدعاء ونحسبه كذلك ونرجو له ذلك وبين القطع. العقيده مهم جدا نحافظ على الالفاظ دي. خلاص؟ إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. دي بقى الفايدة اللي كنت علقتها لغاية ما أقول لكم الحديث دوت. قل ما كنت بدعا من الرسل، لست أول رسول، سبقتني رسل، وأمري كأمره. وما كنت بدعا من هؤلاء الرسل، بشر يعلم الله عز وجل أنه أهل الرسالة. والرسول إذ اتصل قلبه بربه لا يسأل ربه دليلا ولا يطلب لنفسه اختصاصا. ركز الحته دي بقى، دي الفايدة مهمة جدا للدعاء. أنا لما بدعو إلى الله مش قصدي كده شايف إنه هيحصل النصر وهيترتب عليه كذا وهيحصل كذا، لا لا لا لا، أنا بدعو إلى الله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يمكن أموت بكرة الصبح. انا بدعو الى الله وممكن تبقى الغلبة للكفر مش لأهل الإيمان، وهستمر ادعو الى الله. فهمتوا المعنى دوت؟ وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. ولا يمضي في رسالته لانه يعلم الغيب، لا لا لا انا زي زيك في الموضوع ده، مش انا مستمر في الرسالة وفي الدعوة لاني انا عندي خبر من الله عز وجل ان هيحصل كذا وفي غزوة اسمها بدر وفي غزوة اسمها احد وفي لا لا لا لا لا. هو كان ساير في الدعوة صلى الله عليه وسلم ولا يطلع على ما يكون من شأني ولا شأن قومي ولا شأن الرسالة، ما يعرفش ايه اللي هيكون، هتكون دولة وصولة ولا مش هتكون له، هيستجيب هؤلاء او لا يستجيبه. لا، انا ربنا سبحانه وتعالى مضيت في دعوته واتبعت ما اوحي اليه واثقا بربي مستسلما لارادته مطيعا لتوجيهه وامره، يضع خطاه حيث امر الله عز وجل والغيب امامي مجهول، سره عند ربي ولا يطلع على السر من وراء الستر، لان قلبه مطمئن صلى الله عليه وسلم، وادبه مع ربه ينهاه عن التطلع الغير ما فتح له اي ما عرف به. ده معنى ان النبي واقف عند حدود الله يعرف وظيفته جيدا، وما انا الا نذير مبين. مش كده بقول لكم حاجه مهمه جدا، قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، امال ايه؟ ان اتبع الا ما انا ماشي في وش عبد ربنا بيامره وبيتبع، قال لي بلغ وبلغ، نزل عليه القران بوصله، حكم مش باين ببينه، ودي وظيفتي. مش معنى بقول كده ان ربنا مديني الخطه قدام هيحصل ايه، لا لا والله ما ادري ما يفعل بي ولا بكم، انا فقط ان اتبع، يعني ما اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين. وهذا ادب ينبغي ان يكون في كل داعية، طمأنينته بالله وثقته بالله، ووظيفته ليست تحقيق النتائج، دي مش وظيفة، ما عرفت ايه يحصل لنا، يعني تقول لنا كده شوف كذا كذا وكذا نوصل، ولا ما عرفش هنوصل مش هنوصل، دي بتاعت ربنا مش بتاعت. لان كثير من المستفتين والمتبعين للدعاء والعلماء بيفتكروا ان العلماء معهم خريطة كده، يلا عشان يحصل كذا وهنعمل كذا فهيكون كذا، لا مش هيكون، او يكون دي بيد الله سبحانه وتعالى. لكن انا اقول لك قال الله وقال رسول الله وفهم اهل العلم منها 1 2 3 4، يلا نتبع قال الله وقال رسول الله، هيحصل ايه انا ما اعرفش. هذا كلام غاية الاهمية، ما ادري ما يفعل بي ولا به، انا مش عارف ايه اللي يحصل، لكن انا بعمل ايه؟ بتبع رسالة. دي النقطة اللي غايبة عن الشباب اليوم، احنا متبعين رسالة، لما تكلمني كلمني بقال الله وقال رسول الله، كلمني بالفهم في ايات الله، بالفهم في احاديث رسول الله، باقوال الفاهمين من العلماء نرده الى الله رسوله الى اولي الامر منا العلماء. والله لو كان ده الفهم على العين والرأس، لو كان ده المعنى على العين والرأس، ليه؟ عشان النتيجة هتكون كويسة، ما نعرفش النتيجة ايه، النتيجة هتكون وحشة، ما نعرفش النتيجة ايه، لكن المهم الخطوات اللي نمشيها تكون خطوات شرعية. ما كنت بدعا من الرسل، انا مش اول واحد اقول الكلام ده، انا رسول زي الرسل. طب معنى انك رسول يعني عارف الموضوع؟ لا، ولا ادري ما يفعل بي ولا بي، انا متبع، ان اتبع الا ما يوحى الي، انا ربنا قال لي اعمل كده فعملت كده، قال لي ما تقاتلش المشركين في مكه ما قاتلش، قال لي دلوقتي اخرج في بدر خرج، قال لي جهاد ما تاخدش الغنائم ديت ولا تاخد القافله دي، يبقى هو جهاد، هو سبحانه وتعالى يامر ونحن نطيع، ونحن عبيد للسيد سبحانه. لكن عشان تقعد تتكلم عن النتائج وبكره هتعرف النتيجه ايه، انا مش مطلوب ان انا اعرف النتيجه بكره ايه، ايه النتيجه بكره زي الزفت، لكن انا متبع لشرع ربنا خلص الموضوع، النتيجه بكره 10 على 10 وانا مكنتش متبع شرع ربنا خلص الموضوع. القضيه مش في النتيجه، النتيجه دي مش بايدينا، ولو يشاء الله لانتصر منهم، لكن القضيه كلها في الاتباع يا اخواني، هما امران لا ثالث لهما، الاخلاص والاتباع، الاخلاص لله واتباع رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، هو ده اللي انت مكلف بيه. لكن ناس تقعد تفكر في النتائج، لا، النتائج لا ادري باجماع العلماء على معناها في الدنيا، ما ادري ما يفعل بي ولا بي، لا املك فيها قليلا ولا كثيرا، واجبي فيها فقط البلاغ، واجبي فيها فقط اتباع. لا يطلبون من ربهم برهانا، برهانهم في قلوبهم، ما مش عايزين الدليل على الكلام ده. البرهان عندنا واضح. انت عندك شك من الكتاب في ايدك هو كلام الله؟ خلص الموضوع. فانا عندي البرهان مش محتاج يقين عشان اشوف بعناية انه حصل لما اتبعنا ان ربنا نصرنا ومكن لينا واستخلفنا في الارض. مش محتاج انا القصة دي اصلا. لو لم نستخلف ولو لم يمكن لنا انا موقن على اني على الحق. ولو قطعوني بالمناشير ولو حبسوا شباب الأمة وعذبوها وآذوها وآتوا على آخره وما بقيت إلا أنا فأنا على يقين إني على الحق. وصل المعنى ده شباب؟ ده نفهمه من كلمة ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. نتائج ما تفهمش فيه. أنا ما أعرفش في الدنيا اللي يحصل. ما أعرفش. ولا حتى لي أنا لو كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ده مهم جدا يا شباب. بعقيدة. عشان يقول لك اكثر من الناس بتدعو على غير هدى. لان العقيدة اللي مش موجودة في القلب هيبدأ بقى الشنآن والبغض والعدوات وليه؟ لانه فاكر انه كلامه هو اللي بيحقق النتائج. وقال لا حبيبي احنا كله في النهاية بنتكلم عن قال الله قال رسول الله. مين اللي اتبع هذا ومن لم يتبع هذا؟ فلو سلكت هذا المسلك لو واحد راح لدجال وعرف وكاهن وقال له كلام وانا اقول واحد اتق الله ده الذهاب للعرافين والذهاب للكهان كف ما دمت تصدقهم. يقول لي بكره هتشوف بكره هتشوف ان هيحصل اللي هو قال بكره هتشوف ان فلان هيموت بكره هتشوف ان فلان هيطلق فلان بكره هتشوف ان يحصل كذا وحصل اللي قاله. انا برضك على يقين ان هو باطل وان الحق انه ما يصدقش الكهان. ما بنعتبرش النتائج. افهموا الحته دي كويس جدا. النتائج بالنسبه لنا دي نتيجه لموافقه الامر للقدر ودي مش مطالب. انا مش مطالب بيها. واضح؟ ده امر قدري هيكون خيره وشره. هنقول بالقدر بيصير الاثنين قدر هيكون. لكن في النهايه انا ايه عند ربنا؟ اتبعت ولا ما اتبعتش؟ فهذا الذي اتبع الكاهنة فقد كفر رغم ان نتائج طلعت زي ما هو بيقول مش زي ما انا قلت. انا ما قلتلوش اه ولا لا. انا قلتله الكلام ده ما نعتبروش ممكن يكون ممكن ما يكونش دي مش قضيتنا. لكن في النهاية انا بتبع الرسول قال لي ما تصدقش ده فانا اثبت باذن الله. وانت اتبعت الكاهن الكافر والساحر الكافر فصرت معه رغم ان النتائج طلعت على خلاف اللي انا قلته او مش زي ما توقعت لاني ما كانش ليا توقعات اصلا. لكن انا عندي يقين ان ده حلال ده حرام ده صح ده غلط. ففي كل المسائل يا اخواني هذا فكرنا. وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع يعني ما افعل الا الاتباع ان اتبع الا ما يوحى الي. وبعد كده يكون ايه غدا يفعل بي ايه يفعل بكم ايه دي مش ميلي دي بيد ربنا سبحانه وتعالى. قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم كل احداثنا الجارية بهذه الآية. كل احداثنا الجارية بهذه الآية. ابدأ اعرضها من اول الامر. وهل تدري ما يفعل بك ولا لا تدري؟ ويا ترى في كل امر انت بتنظر الى النتيجة ولا بتبحث عن الهدف؟ يجوز ولا لا يجوز؟ اهل العلم قالوا ايه في الكلام دوت؟ ماذا قال الله وقال رسول الله؟ ايه اللي فهموه العلماء الربانيون؟ ده اللي ربنا يسألك عنه. ده اللي ربنا يسألك عنه. احنا من يوم ما بدأنا عمالين نفكر في النتائج. وبكرة هتشوف النتائج طيبة. وبكرة هتشوف كده. انا مش بدور على النتائج. ولا ببحث عن النتائج. النتائج دي تكون من غير سبب تكون. اذا اراد الله. كما قلت لكم ولو يشاء الله لم تصر. لكن انا بسأل الحكم ده شرعي ولا مش شرعي. المسألة دي دين ولا مش دين. خروج الناس في ثورة دين بالصورة دي دين ولا مش دين. اسمع كلام العلماء. سيبك من الهمج الرعاع. خروجهم في مظاهرات دين ولا مش دين. انا مش بدي حكم دلوقتي. انا بعلمك الطريقة. بعلمك ازاي تصاب. مش بديك سمكة. الشرع بيقول لنا احنا ما نعرفش ايه اللي هيحصل بكرة. لكن بيقول لنا اتبعوا. طب هنتبع مين؟ واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وبالتالي ابحث عن كلام اهل العلم بدون تلبيس عوام الناس. بدون تلبيس عوام الناس. انت بتقول في علماء وفي مجلس شورى علماء نشوفهم قالوا ايه. وامسك في كلامه معقد النواجذ تنجو باذن الله. تنجو باذن الله. شوف علماء كلامهم قال ايه. لكن تسيب كلامهم وتعرض عنه بس هنشوف نتائج وهيحصل نتائج. لا طبعا. لا طبعا انا مش مطالب بنتائج. وممكن تاخده بالاسباب اللي بتقولوها وما تحصلش نتائج. ممكن ما تاخدوش وتحصل نتائج. فالعبرة مش بالنتائج. العبرة لا انا متبع ولا غير متبع. انا الان على هادي ولا لا. لانك في النهاية بتعمل العمل ده ليه؟ يقول لك عشان انصر الدين. لا يا حبيبي انصر نفسك. انصر نفسك. وانصر دين الله في نفسك. لما تنصر دين الله في نفسك هينتصر. انت انصر الله ينصرك. بس ثبت هذا الكلام في نفسك. انت في نفسك متبع ولا مبتدع؟ كلام ده هادي ولا مش هادي؟ كلام ده تبع لقال الله وقال رسول الله ولا تبع ليه بالظبط؟ فهم مين؟ كلام ده غاية الأهمية يا اخوان. فاعرض كل المسائل بهذه الطريقة. بكره هتعرف واحدة زوجة تقول لزوجها ولا زوجه لزوجها. ان كلام اللي صح. لا انا مش عارف اعرف كلام اللي صح ولا كلام اللي صح. انا عايز اعرف الحكة ده ايه؟ الحكم الشرعي دلوقتي ايه؟ الحكم الشرعي انك تطيع زوجها. خلاص يبقى تطيع زوجها. امرت بمعصية؟ لا خلاص هي تطيع زوجها في الامر ده. لكن تخالف الزوج تقول لا عشان انا شايف ان هيحصل كذا ويحصل والنتائج كده تكون احسن. انت مالك من النتائج؟ مش بايدي. كثير من الزوجات اللي فاكره انها ناصحه وواعيه فتخالف عشان الامر ده. طب انت مطالب منك ايه؟ اصل ربنا سبحانه وتعالى ما هو النتائج دي مش بايدك ولا بايدي. لكن انت متبعه. لو كنت اميرا احد ان يسجد لاحد امرت مره ان تسجد لزوجها ولا خرجت بدماغك؟ مع ان ممكن يكون تقديراتها صحيحه لكن مش بيتكلم عن التقديرات الصحيحه. بيتكلم عن العباده المطلوبه مني الان. انا ايه؟ العباده المطلوبه مني ايه؟ كزوجه او كزوج او كاب. اب تربيه الاولاد والله يقص علي الثقه اخي الدكتور ياسر ان بعض الملتزمين قاعد مع اولاده في صاله راس. اخ ملتحي. ايه يا عم ايه؟ بيقول انا معلم ومربي اولادي على القناعات. مربيهم على القناعات. اخي الدكتور ياسر بيحكي لي كان انا وبيه. ايه القناعات يا عم؟ قال لك ما هو كده كان هيعمل مراك. يبقى لازم انا اقعد واشوف واعمل عشان يبقى عن قناعه. مفيش حاجه بعيده عن الارض. هو انت مطالب بالنتائج؟ النتائج زي الزفت وهو مش شايف انها زي الزفت. الواد يرقص والبنت بترقص. انت عايز نتائج اسوء من كده ايه؟ وهو لسه مش مقتنع ان في نتائج سيئه لانه لسه ماشي باتباع راسي. انت في النهايه مامور باتباع. اتباع هو انفسكم واهليكم نار. اتباع النهي عن المنكر. لكن هتقول لا ده انا بسيره في المنكر علشان مش عارف ايه ايه الفقه العقيم ده. ايوه بيصل الامر الى ذلك. ما كل من ابتدع البدعه بتجيب بدعه. البدعه بتجيب بدعه. فهي بدأت ان انا ما بجبرهاش على الحجاب، انا عايزها تقتنع. مين اللي قال كده؟ اصل احنا شفنا، شوف البنت دي لبسته عن اقتناع ما لعبوش ابدا، والبنت دي عشان ابوها كذا قلعته. دي بتتكلم عن نتائج مش كده؟ لا، النتائج بقى لو كان رسول الله ما يدري ما يفعل به، ما يدري ما يفعل به. انا بتكلم دلوقتي على الاسباب الشرعيه، اتباع الشرع. هل الشرع امر انك تقهرها وتجبرها على الحجاب اذا بلغت؟ الجواب نعم. خلاص، امرك انه اذا بلغ 10 سنوات تضربه اذا لم يصلي؟ ايوه، الجواب نعم. النتائج ايه؟ اشوف ابي ضربته والواد فلت منك. لا، انا مش مطالب بالنتائج، وما كنتش هضربه هيفلت مني برضه. فاهمين يا بودي؟ يا اخواني الناس دلوقتي ماشيه كلها بعقولها، وده الهوى، وهو ده الهوى. كل واحد هوى شيء، او طلع له واحد تربوي ويقول له حته تربويه كده ولا حته مش عارف ايه، خلاص يسيب الشرع على حسها. مين اللي قال كده؟ يقول لك التربيه كذا وتم كذا وعملنا كذا. طب الكلام ده نعرضه على الشرع والدين؟ لو على الشرع والدين على عينه وعلى راسي، على عينه وعلى راسي. يا سلام، لما يتكلم علماء في التربيه بكلام ليه اصل شرعي وهم يتعمقوا فيه ويدققوه ويقصروه، ده حاجه رائعه، وهو ده المفروض نعمله، وده اللي احنا غافلين عنه. لكنك تكلمني بالاصول التربويه والاصول مش عارف الدعويه المخترعه والاصول مش عارف ايه، وكل واحد عمل له اصول ويقابلنا بيها الشرع والدين؟ لا لا، اسفين جدا. احنا موضوع بالنسبه لنا، لو انا انسان لا عالم ولا داعيه ولا اي حاجه خالص، الموضوع واضح عندي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ومين اللي بيفهم كلام الرسول من اهل العلم؟ وانا وراه واتبع، وانتهى الموضوع على كده، وانتهى الموضوع على ذلك. ان لم استطع انا ان ابحث وانقب واتعلم، بتكلم عن انسان عامي جدا. اقول الايه دي تاني اللي هنختم بيها. قال ربنا سبحانه وتعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل. انا مش جاي لكم حاجه جديده، ولا انا رسول جديد، انا زي الرسل. ايه يا رسول الله؟ ايه الموضوع؟ الرسل يعني ايه؟ هتقول لنا الخطه؟ لا، ما ادري، وما ادري ما يفعل بي ولا بك. احنا مش عارفين اللي هيحصل. اذا كنت هتتبعوني عشان اقول لكم الارض هتبقى خضراء والدنيا هتبقى ما فيهوش حرير وورد، لا لا لا لا، انا ما اعرفش الكلام ده ولا اعرف يحصل. تعالوا نجاهد لما ربنا ما امر، تعالوا نتبع الوحي اذا ربنا ما امر، وربنا يكرمنا ويكرمكم ان شاء الله تعالى. اذا ثبتنا على هذا هندخل الجنه ان شاء الله. خلص الموضوع على كده. ما بنوعدش الناس باي وعود، احنا مش زي القساوسه المضلين الضالين بيدوا صفوف غفران وبيدوا مش عارف ايه ووعود كاذبه. لا لا لا، احنا مش كده. نحن في قبضه الله، يفعل الله فينا ما يشاء. واحنا ما بنتكلمش يفعل ايه ولا يكون ايه ولا يحصل ايه، احنا بنتكلم بس تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. نشوف الايات بتقول ايه والحديث بيقول ايه والكلام الحق اللي نزل في السماء بيقول ايه، واحنا بنتبعه، وانتهى الموضوع. عرفت وظيفتك في الدنيا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لا انت مطالب ان هيحصل بيك بقى تمكين ولا استخلاف ولا الكلام ده، ده انت مش مطالب بيه. وعشان كده اللسان ده احنا ما بنسمعهوش في خطب النبي صلى الله عليه وسلم. اللسان اللي كثير ما يتكلم به الدعاء ما بتسمعوش في خطب النبي، الا ان يكون وحيا، الا ان يكون وحيا. نزل وحي من السماء انه هياخد كنوز كسرى، كنوز قيصر، يقول لهم، ويقول لهم هم مستضعفين. ده حاجه نزلت من السماء، جالي وحي بيقول لي كذا، لكن احنا نزل عندنا وحي يا اخواني. لكن اللي نوقن بيه ان الوحي اللي في ايدينا بنتبعه ونسلكه مسلكا. ايه اللي يترتب عليه من النتائج؟ انا عمال اعيدها 1000 مره. ايه اللي يترتب على اتباع هذا الوحي من النتائج؟ لا نهي. سيب سؤال، عيسى عليه السلام كان متبعا للوحي الذي نزل عليه ولا كان مخالفا؟ اخر حاله ايه؟ اخر حاله بقاله دوله وامه وقوم، ولا صلبوه وزعموا انهم صلبوه وقتلوه؟ صح. لكن انا عايز اقول ان ما حصلوش دوله في الدنيا. مين من الرسل ده اللي نعرفهم اللي ممكن له وحصل له دوله؟ تقول 1 2 3. طب وباقي الرسل ما نعرفش في سيرتهم تمكن لهم دوله؟ معظمهم ما حصلش الكلام ده ليه، بل كثير منهم لا يؤمن معهم احد، ويؤمن معه 1 او 2 ويموتوا على كده. خلصت القضية. ايه ده؟ خلص رسالة هذا الرسول خلصت على كده؟ احنا واخدين على سيناريو معين كده في الافلام، ها؟ ان لازم البطل في النهاية ينتصر ولازم بقى يحصل المكان بيجاهد علشان ان احنا بنجاهد علشان وما بيحصلش في الدنيا بيحصل في الاخر. تاني اللي احنا بنجاهد علشانه ومصبر علشانه مش في الدنيا، وان لو كان في الدنيا يبقى مردود عليك ملكش حاجة في الاخرة، صح ولا غلط؟ لازم تقاتل عشان انا عايز ادخل الجنة، يبقى دين الله هو الاعلى بس مش كده؟ طب لو كان في الدنيا وهتشوف نتيجة وعشان اشوف نتيجته في الدنيا تقول له لا ممكن ما تشوفش نتيجته، فاما نذهبن بك خلاص اهو ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى ينتقم منهم بعد ما يذهب النبي صلى الله عليه وسلم وانت تشوف حاجه في الدنيا صح، او نرينك الذي نعدهم فان عليهم مقتدرون. دي في قدره الله مش بايدك انت، لكن في النهايه انت رسول بلغت رساله ولا اديت الامانه ولا انت داعيه بلغت ولا ما بلغتش، وضحت للناس سلكت السبيل اللي انت بينته ووضحته للناس، ان شاء الله عليه ان شاء الله تكون مع النبيين والصديقين والشهداء. بس ده ساب الدولة خربانة والدولة ما تقدمش فيها شيء، ما دي مش بإيده، هو ما عليه إلا الدعوة وسلوك سبيل الدعوة الصحيح والمسلك الصحيح الشرعي سواء بدعوته أو بجهاده. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.